بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأت من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل الله سبحانه عز وجل الذي جمعنا في هذه الساعة المباركة أن يجمعنا مع سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرد حوضه ويشرب منه شربة هنية طيبة مباركة لا يظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. خير ما نبدأ به هذا المقام الطيب المشرق المبارك صلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا اليوم الأغر الأزهر. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. معاشر الأحبة، نريد أن نتحدث اليوم عن روح الصلاة. روح الصلاة، إذن روح الصلاة أيها الأحبة، وهذا الذي نفتقده للأسف في صلاتنا، الخشوع. فكثير من الناس يصلي ولكن صلاته، كما قال العلامة ابن القيم الجوزية، يقول صلاة كجسد بلا روح، جسد ميت لا روح فيه. وقبل ذلك أيها الأحبة، الصلاة أمرها عظيم، وكون أمرها عظيم وقدرها عظيم عند الله سبحانه وعز وجل، فهي الفريضة الوحيدة التي فرضت من فوق سبع سماوات، وفرضها الله على نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج مباشرة بلا واسطة. العبادات الأخرى كلها نزلت بوحي، إلا الصلاة هكذا تلقفها أو تلقاها النبي صلى الله عليه وسلم من ربه بلا واسطة مباشرة، وهذا دليل على عظم قدرها عند الله سبحانه عز وجل. ثم إنها آخر وصية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو في لحظة الغرغرة، لحظة الموت، وصدره يرتج بها: الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، آخر وصية. ثم لما تتأمل القرآن الكريم تجد أن الأنبياء والمرسلين ما أوصوا بشيء إلا بالصلاة. فإبراهيم الخليل قال لما أتم بناء البيت، دعا بهذا الدعاء، قال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ما دعا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأي شيء آخر غير الصلاة، وذلك دليل على عظم قدرها عند الله سبحانه عز وجل. ثم إسماعيل، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يامر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. ثم وصية عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدي. أنتم ترون معي أن كل وصية من أوصياء الأنبياء أو وصايا الأنبياء والمرسلين إلا وفيها أمر الصلاة، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. إذن شأن الصلاة أيها الأحبة شأن عظيم، ومن شأنها أيها الأحبة أن المسلم كلما خطأ إلى الصلاة درجاته ترفع، سيئاته تكفر، منزلته تعلو عند الله سبحانه وعز وجل، ولذلك لها من المنافع الأمر العظيم. ومن بين منافعها أيها الأحبة أنها راحة وسكون للقلب وطمأنينة وانشراح. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والصلاة أيضا أيها الأحبة تطرد الهموم والأحزان والمصائب والبلايا والرزايا وكل ما كان له وقع وأثر على نفس المسلم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. إذا أهمه أمر تألم النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ إلى الصلاة، ولهذا قال وجعلت قرة عيني في الصلاة، وكان يقول لبلال أرحنا بها يا بلال، لأنه يجد السلوى ويجد أنسى ويجد لذة المناجاة وقربه إلى الله عز وجل في الصلاة. كما أن الصلاة أيضا أيها الأحبة تنهى عن كل الفواحش والآثام وتبعد الإنسان عن المعاصي والذنوب. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم إن هذه الصلاة أيضا هي مدعاة للرزق، كلما صلى الإنسان المسلم كلما فتحت له أبواب الرزق. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. ثم إن الصلاة سبب للأمن والتمكين والنصرة، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ثم إن الصلاة تنهى عن مصيبتين أو شقائين، إن صح القول، إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هؤلاء الذين يبعدهم الله سبحانه عز وجل عن هذين الشقائين، الضر أو أنه يكون منوعا للخير جزوعا عند نزول الضر. إذن الصلاة أيها الأحبة لها فوائد جمة لا يمكن حصرها فقط في هاته النقاط، ولكنني أنتقل بحضراتكم أيها الأحبة صلوا على رسول الله إلى الحديث المهم، وهو الحديث عن روح الصلاة، لب الصلاة. وأنا أبدأ بمثل قيم ضربه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال لو أن أميرا أهدى إلى ملك، أمير مثلا أو موظف أو صاحب سلطة أهدى لمن هو أعلى منه، ملك مثلا أو سلطان أهدى له جارية، كيف تكون هذه الهدية؟ هذه الجارية التي أهداها إلى الملك يريد أن يكون له مقام ومنزلة ووجاهة، ويريد قضاء حوائجه، كيف تكون الهدية؟ تكون هذه الجارية على مستوى عالي من الجمال والحسن وصغار السن والبهاء والكمال وغير ذلك، يعني يتخير أحسن الصفات في هذه الجارية لأنها أعظم هدية يريد أن يهديها للملك لكي ينال عنده حظوة أو منزلة. فتأمل معي هذا المثل يسقطه على شأن الصلاة. أنت تصلي للملك وهذه الصلاة بمثابة الهدية، فكيف تكون هذه الهدية؟ من المستحيل بمكان أن تهدي هدية، مثلا لو أهديت جارية إلى ملك، أن تهدي جارية دميمة الوجه، دميمة الخلق، أو مقطوعة الجوارح، أو بها خلل أو عيب، كيف تكون هذه الهدية في نظر الملك؟ فأنت هذه الصلاة التي تقدمها هدية بين يدي الملك، تصور معي هذه الهدية، هل يتقبلها الله عز وجل وأنت قد أنقصت من ركوعها وسجودها وخشوعها وشروطها ووضوئها وأركانها؟ كيف تكون هذه الهدية؟ وهل يتقبل منك الملك هذه الهدية الناقصة المليئة بالعيوب؟ هذا مثل ضربه ابن القيم عن حال الخشوع في الصلاة. أنت إذا لم تخشع في صلاتك فلا معنى لصلاتك. لماذا؟ صلوا على رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حذرك أن الصلاة التي تفتقد إلى الخشوع، وأنا أقصد بالخشوع ببساطة حضور القلب، حضور قلب المصلي وهو يصلي مع الله، يلين قلبه، تسكن جوارحه وتطمئن حواسه، ولا يكون في قلبه شاغل إلا الله، وهو يعلم أنه موقوف بين يدي الله وأنه عبد بين يدي الله يريد أن يتقرب بهذه العبادة وهذه الفريضة التي افترضه الله عز وجل عليها، لا لشيء إلا لينال مرضات الله عز وجل. تأمل معي إلى قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن العبد لينصرف من صلاته وما كتب له منها إلا نصفها ثلثها ربعها سدسها تسعها عشرها. نعم، قد تنصرف من صلاتك وما كتب لك شيء إلا قليل من هذه الصلاة. لماذا؟ لأنك لم تخشع في صلاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. صلاتك التي عقلت منها بمعنى خشعت فيها، هذا ما كتب لك. ولذلك تأملوا معي إلى حديث المسيء في صلاته. رجل دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يرقب، فالرجل هذا صلى أولا ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هذا الحديث دائما نعلمه في أبواب الفقه، حديث جامع. فالرجل عاد وصلى ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وهكذا حتى الثالثة، عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: والله يا رسول الله إني لا أحسن غيرها، لا أحسن إلا هذه الصلاة، لا أعرف إلا هذه الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له الصلاة الصحيحة بالكيفية الصحيحة. ماذا قال له؟ قال: إذا صليت فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني تأمل معي، الطمأنينة عندما تسكن الأعضاء يستطيع الإنسان أن يخشع، ولكن عندما يصلي صلاة على عجلة ولا يتم الطمأنينة في الصلاة، فلا يسجد سجودا كاملا ولا ركوعا كاملا ولا يرفع حتى يستقيم ظهره في قيامه وفي سجوده، فليس هناك معنى لصلاته. بل إن بعض أهل العلم قالوا أن الذي يصلي بالكيفية التي لا اطمئنان فيها، صلاة بعجلة أو ينقر نقر الديك ما نال غير لعنة المليك، هذا الذي ينقر في صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها، قالوا لا بد له من إعادة الصلاة، صلاته غير صحيحة بناء على ما تقدم من حديث المسيء في صلاته. إذن هناك أيها الأحبة لا بد من حضور القلب في الصلاة. سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه رأى رجلا يعبث بلحيته وفي الصلاة، فقال لهم: لو خشع هذا لخشعت جوارحه. سيدنا عمر رأى رجلا يطعطئ ويبالغ في طعطأة رقبته في الأرض، فقال له: يا هذا، إن الخشوع ليس في طعطأة الرقاب، إنما الخشوع في سكون القلب. نعم، إذا كان قلبك مع الله عز وجل فقد خشعت، وإذا لم يخشع القلب الذي هو سلطان الجوارح، لذلك تجد الأعضاء تتحرك ولا يشعر الإنسان بما صلى في صلاته. لأن كثير من الناس ينتابه الوسواس في صلاته، لا يدري كم صلى، فهو لا يدرك صلى ركعتين أم ثلاث، قرأ آيتان أم ثلاث، قرأ أو لم يقرأ، سجد أو لم يسجد، أتى بتشهد الوسط أو لم يأتي، خصوصا إذا صلى لوحده فهو لا يدري كم صلى. لماذا؟ لأن الوسواس ينتابه ويذهب عنه لذة الخشوع، روح الصلاة التي تقبل بها الصلاة. ولذلك أيها الأحبة أحدثكم عن منافع الخشوع. منافع الخشوع أيها الأحبة، أول منفعة أنه يجعل القلب يطمئن. نعم، تشعر براحة ما بعدها راحة وأنت تصلي. ولذلك المسلم الذي يشعر بلذة الخشوع يتمنى أن الصلاة لو لم تنتهي، لكن الذي لا يخشع ينتظر فقط وقت إتمام الصلاة لكي ينصرف بسرعة، لأنه ما خشع في صلاته. وهذا يجرنا إلى الفائدة الثانية، وهي لذة المناجاة والقرب من الله عز وجل. كلما خشعت، كلما شعرت بلذة المناجاة، كلما شعرت أنك تناجي ربك، كلما شعرت أنك تقف بين يديه. ولذلك من منافع الخشوع أيضا أنه يكسر سورة النفس، تجبر النفس، طغيان الإنسان، كبر الإنسان، بطر الإنسان، أشر الإنسان، الذي يكسره هو الصلاة. فعندما تصلي تشعر أنك في مقام العبودية، عبد ذليل تخضع تخنع. حتى قال العلامة ابن القيم: الإنسان عندما يقف بين يدي ربه ينكسر، فإذا سجد على الأرض وضع جبهته على الأرض شعر بأنه عاد إليه وأنه لا يساوي شيء، بكل جبروته وسلطانه وكبريائه وماله وعزه وجاهه، إذا دخل إلى الصلاة شعر بأنه عبد ذليل لله عز وجل، فيكسر هاته النفس. هذا من منافع الخشوع، يشعرك بلذة المناجاة، يشعرك أنك دائم الذكر لله سبحانه عز وجل، فهو يجعلك في صلة مع الله عز وجل. لأن الله عز وجل قال: وأقم الصلاة لذكري. أنت في ذكر متصل مع الله سبحانه عز وجل في حلقة أو في اتصال لا ينقطع مع الله عز وجل، لأن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم معراج المؤمن، تعرج روحه إلى الله عز وجل. فإذا لم تستشعر هذه المعاني وأنك مع الله قائم بين يدي الله، وأن هذا الأمر يشبهك بالآخرة، ولعلها الصلاة الأخيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صليت فصلي صلاة مودع. ولذلك أيها الأحبة، من المنافع أو من الفوائد أيضا أن الخشوع هو سبب فلاح العبد. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ثم المنفعة الثانية أو الفائدة الثانية أن صاحب الخشوع يصل إلى المنازل السامية السامقة في الجنة. ماذا قال الله عز وجل بعدما ذكر الخشوع في بداية سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، إلى أن قال أولئك هم الوارثون والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ثم إن الخشوع سبب لتهذيب النفس والأخلاق. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هؤلاء المخبتون كما قال جمهور المفسرين هم الخاشعون الذين هذب الخشوع جوارحهم وأخلاقهم، فقاموا بين يدي ربهم عز وجل ورضي بقربه. ثم أيها الحبيب، لابد لي أن أذكر لك ما هي الأسباب المعينة على الخشوع. كيف تخشع؟ هناك أسباب تجعلك تخشع في الصلاة، لأن كثير من المصلين عندما يسأل إمام مثلا أو واعظ أو داعية أو عالم يقول والله عندما أصلي لا أذكر كم صليت، ينتابني الوسواس أثناء الصلاة، لا أدري هل قرأت أم لم أقرأ. إذن هناك أسباب معينة أيها الأحبة على الخشوع. السبب المعين هو لا بد لك أن تستحضر وأنت تصلي عظمة الله عز وجل، أنك تقف بين يدي عظيم، بين يدي رب الأرض والسماوات. ولذلك زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه كان عندما يقوم إلى الصلاة يصفر لونه، يخاف. اصفرار اللون يكون عند الخوف، عندما تدخل على سلطان حاكم ظالم أو على جبار من جبابرة الأرض فيصفر لونه. لكن زين العابدين علي بن الحسين كان يصفر لونه عند الصلاة. قالوا لما يصفر لونه؟ قال أتدرون بين يدي من أقوم ومن أناجي؟ هذا رب الأرباب خالق الأرض والسماوات، أنت من تقف بين يديه غدا يوم القيامة، من خلقك وقدر قوتك ورزقك أنت تقوم بين يديه، كيف لا تخاف؟ ثم السبب الثاني أيها الأحبة هو النظر إلى موضع السجود. نعم، عندما تركز في موضع السجود فأنت، هذا جانب نفسي المهم، لأن الإنسان إذا انصرف بوجهه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الرب مقبلا على العبد أو الله عز وجل مقبلا على العبد ما لم ينصرف بوجهه، فإذا انصرف أعرض عنه. أنت عندما تنظر إلى موضع سجودك أنت تركز النظر إلى موضع ينبغي أن تحط جبهتك عليه تذللا خضوعا خنوعا لله عز وجل، فإذا انصرفت بوجهك انصرف الله عز وجل عنك، وهذا صارف عن الخشوع. السبب الثالث هو تدبر القرآن الكريم الذي يتلى وأنت تسمعه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الإمام عندما يقرأ خصوصا في الصلاة الجهرية هذا مدعاة للخشوع، لأنك تتأمل كلام الله عز وجل يتلى وتتدبره بقلبك، فهذا يجعلك تخشع. كثير من الناس عندما يخرج من المسجد تسأله ماذا قرأ الإمام، لك الله أعلم. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه ما خشع. لو كان خاشعا فعلا لأدرك ماذا قرأ الإمام. قال الإمام قرأ بنا مثلا سورة المؤمنون، أو قرأ بنا سورة النور، اليوم الإمام قرأ بنا سورة الزخرف. لماذا؟ لأنه حاضر بقلبه يتدبر كلام ربه ويعلم ما يتلى ويتدبره بعين البصير. ثم السبب الرابع هو تذكر الموت. استحضر وأن تقف بين يدي ربك تصلي تناجي ربك لعلها تكون الصلاة الأخيرة. نعم، لابد أن تتذكر الموت، كلما دخلت إلى الصلاة تذكر الموت، تذكر الآخر، تذكر لعلها آخر صلاة ستصليها في الدنيا قبل أن يصلى عليك. إذا تذكرت ذلك واستحضرت ذلك فأنت ممن يخشع في الصلاة، حاتم الأصم كان عندما يصلي قال عندما أصلي كأني أرى الكعبة، قالوا أخبرنا بخشوعك، قال كأني أرى الكعبة أنظرها بأم عيني، الصراط تحت قدمي، الجنة عن يمين، النار عن شمال، ملك الموت عند رقبتي على رأسي. هكذا لابد أن يستحضر المؤمن المصلي عندما يخشع في صلاة. أيضا من الأسباب المعينة أن تتهيأ للصلاة ولا يصرفك عنها شاغل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو أو هو يدافعه الأخبثان. كيف يأتي الإنسان إلى الصلاة وهو في حال الاعتقال؟ أو كيف يأتي إلى الصلاة وقد حضر الطعام؟ هل له أن يخشع؟ ما يستطيع أن يخشع، لأن قلبه إما معلق بالطعام أو أنه يدافع الأخبثان، يدافع الحدث وهو في حال الاعتقال، فكيف يستحضر الخشوع؟ ثم أيها الأحبة، هناك أسباب كثيرة معينة على الخشوع، ومنها تذكر أجر الخاشعين. تذكر أن الذي يخشع فإن الله عز وجل يتقبل صلاته، بل يكون ذلك سبباً في تكفير الذنوب والخطايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. هذا المسلم الذي تحضره صلاة مفروضة مكتوبة فيحسن الوضوء ويحسن الخشوع ويتم هذا الخشوع، لأن الله عز وجل ما قال لنا وصلوا، لو قال لنا صلوا كانت صلاة حركات فقط مثل ما يصلي بعض الناس بسرعة، ولكن ماذا قال؟ وأقيموا الصلاة، قال والمقيمين الصلاة، اجعلني مقيم الصلاة. أبدا ما تجد صلاة كذا بدون إقامة في كتاب الله عز وجل. الصلاة دائما معها مرادف لغوي آخر هو الإقامة، والإقامة معناها الإتمام، يقال أقام البناء بمعنى إذا أتم بنيانه. ثم نستحضر الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وأقامهن لوقتهن وأحسن خشوعهن وركوعهن كان له عهد على الله أن يغفر له ذنوبه. عهد عند الله كما يخبرك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يغفر لك ذنوبك، أن يغفر لك ما مضى من ذنوبك، فكيف تضيع هذا الأجر الجزيل والعطاء الجميل من الله سبحانه عز وجل؟ ثم تعال معي أيها الحبيب، أختم بمراتب الخاشعين، وضع نفسك في أي مرتبة تشاء، أنت من تصلي وتعرف هل أنت تخشع أم لا تخشع. هناك خمس مراتب ذكرها العلامة ابن القيم للخاشعين في الصلاة. المرتبة الأولى قال الظالم لنفسه، المقصر في الصلاة الذي لم يتم أركانها ولا شروطها ولا واجباتها ولا سننها ولا فرائضها ولا حافظ على وقتها، هذا الصنف الأول ما يصليهاش في وقته، إذا صلاها ما يتم شروطها وأركانها وغير ذلك لا يأبه بذلك، والوضوء عادي شروط يأتي ببعض شروط ولا يأتي ببعضها، يؤخرها عن وقتها، ينام في وقتها، يصلي الصلوات الخمس في وقت واحد، وهكذا. هذا الصنف الأول، أدعو الله عز وجل أن لا تكون منه، قولوا آمين. الظالم لنفسه، المفرط في الصلاة. الصنف الثاني قال هو الذي قد أتم الصلاة بشروطها، صلاها في وقتها، غير أن الوسواس يكثر وينتابه في صلاته، الوسواس، ولكن لا يدفعه، يأتيه الوسواس فلا يدري كم صلى، لا يدري رغم أنه أتم شروطه وأركانه لكنه لا يدري كم صلى. الثالث، الصنف الأول قلنا الظالم لنفسه المفرط في الصلاة المضيع لوقتها، هذا معاقب كما قال ابن القيم. الثاني من أتم شروطها وأركانها صلىها في وقتها غير أنه لم يخشع فيها، هذا محاسب، لأن الصلاة هذه أول ما يحاسب عليه العبد غدا يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة يحاسب عليه. لماذا؟ لأنه ضيع أهم شيء فيها روحها وقدم صلاة جسدا بلا روح. الصنف الثالث من صلى الصلاة في وقتها أتم شروطها وأركانها وجاءه الوسواس فيها ولكنه دافع، كان يدافع بمعنى يجاهد في صلاته من أجل مدافعة الوسواس، ويدافع الشيطان حتى لا يفسد عنه صلاته ويجره إلى الدنيا، لأن بعض الناس عندما يصلي الدنيا كلها تحضر بين يديه، فهذا الذي يدافعها وقد أتم شروطها وصلها في وقتها، قال فهو المكفر عنه. الرابع قال من صلاها في وقتها بشروطها وأركانها ولم ينتابه الوسواس فيها، وإنما كان مشغولا بها بإتمامها وإقامتها، إنما غرضه عبودية ربه عز وجل بهذه الصلاة، فهو المثاب. هذا مثاب بفعله بصلاته. الصنف الأخير، ولكن قلما نجد فيه من نجد، هذا الصنف قال عنه العلامة ابن القيم هو الذي صلاها وأدى شروطها وأركانها في وقتها ولم يضيعها بسننها ومستحباتها وواجباتها وشروطها، ولكنه كان عندما يصلي كأنه بين يدي ربه عز وجل يراه وينظر إليه، وأنه في حضرته، وأنه قلبه ليس مشغول بشيء غير الله، فقلبه مشغول بالله عز وجل. فهذا هو المقرب من الله، وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وصل إلى درجة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. ولكن طالما يصل إلى هذه الدرجة أحد إلا من حباه الله عز وجل بهذه الكرامة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين في الصلاة. أختم بقصة أيها الأحبة، قصة عن الخشوع في الصلاة، كيف كان السلف الصالح في الصلاة، وقصص كثيرة. أبو طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان يصلي في بستان، وكان يصلي في البستان رأى طيراً أو طائراً يخرج من شجرة من بستان، بدأ يرقب الطائر الذي خرج ويعود، فعندما ترصد حركات الطائر نسي كم صلى، فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كنت أصلي فكنت أرقب طائراً خرج من شجرة لي في بستان، فيا رسول الله إني قد جعلت حائطي بستاني هذا صدقة لله نظيرا خروجي عن الصلاة، لم أخشع في الصلاة أريد أن أتصدق بهذا البستان كثارة عما ارتكبت. فما بالنا نحن أيها الأحبة الذين نستحضر الدنيا بكل ما فيها، بيوتنا، زوجاتنا، أبنائنا، بناتنا، لا يحضر منك شيء أو لا يحضرك شيء إلا عندما توصل. قلت أختم بهذه القصة، هي قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ذات الرقاع. في غزوة ذات الرقاع، غزوة شهيرة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة قال ابحثوا عن المشركين، إذا وجدتوا مشركا اقتلوه أو ائتوا به. فالصحابة بحثوا عن المشركين، فرجل من الصحابة دخل بيتا لمشرك، بيت كان مظلم، ولما دخل البيت سمع حركة، صاحب البيت لم يكن موجودا لكن زوجته امرأته كانت في البيت، فهو ظن المرأة هي الرجل، فحرك السيف وهوى به فقتل المرأة، ولم يدري أنها امرأة إلا عندما قتلها. فجاء فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله دخلت بيت حث عن المشرك فقتلت امرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل النساء، فقال ارتحلوا بنا، فهي ليست بدار مقام، ارتحلوا بنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يبقى في مكان قتل فيه امرأة. قال فارتحلنا. الرجل المشرك جاء دخل إلى بيتي وجد زوجته ميتة، علم أن أحد المسلمين قد دخل، قالوا هذا رجل من أصحاب محمد صلوا على سيدنا رسول الله، فقطع عهدا على نفسه قال لئن ظافرت بالمسلمين وأقسم بآلهتي لأقتلن منهم 20 جزاء قتل زوجتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك بالجيش، ولما توقف في مكان قال من يكلأنا للصحابة من يحرسنا، فقام رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، عمار بن ياسر من المهاجرين وعباد بن بشر رضي الله عنهما من الأنصار يحرسان. فعباد بن بشر قال لعمار بن ياسر رضي الله عنهما قال يا عمار اكفني أول الليل أكفك آخرة، أو تكفني آخر الليل أكفك أولا. قال عمار بن ياسر اكفني أنت أول الليل وأنا أكفك آخر. قام عباد بن بشر رضي الله عنه يحرس الجيش، رجل من الصحابة يحرس الجيش، وهو يحرس في أول الليل تذكر قوله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والشجر والجبال والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. فتأمل في هذه الآية، قال في هذه اللحظة كل شيء يسبح بحمد الله عز وجل، النجوم الجبال الشجر الدواب الهوام كل شيء يسبح بحمده، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال ما دمت أحرص واقف لله عز وجل ليس هناك حرج أن أصلي وأذكر الله سبحانه عز وجل وأسبح بحمدي في هذه اللحظات. فبدأ يصلي وهو يحرس ويصلي في نفس الوقت. طبعا بعض الروايات تقول بأنه كان يقرأ بسورة الكهف. بدأ يقرأ بسورة الكهف واستغرق فيها خشع. فجاء ذلك الرجل الذي قتلت زوجته اقترب من المسلمين فرأى الحارس الصحابي هذا عباد بن مشرك، فرآها فرصة كي ينتقم ويثأر، فأخرج سهما من كنانته ورمى عباد بن بشر، رماه بالسهم الأول، رماه السهم الأول وقع في بطنه. عباد بن بشر كان يصلي والسهم دخل في بطنه، أخرج السهم رماه ما قطع الصلاة. يعني تصور رجل يصاب ودمه ينزل ويخرج السهم من بطنه ويرميه ويتم صلاته، ما أراد أن يقطع الصلاة. الرجل أخذ السهم الثاني، لما رأى عباد بن بشر لم يسقط، أخذ السهم الثاني ورمى، جاء السهم الثاني في البطن مرة أخرى، عباد بن بشر رمى بالسهم، نزع السهم وأتم صلاته. فقام الرجل المشرك باستخراج السهم الثالث ورماه به في النحر في الصدر فوق الصدر مقتل. فلما أثخنت جراحه والسهم الثالث أثخنه في مقتل سقط، يعني تجوز في صلاته وسقط لما أثخنته جراحه. فجاء عمار بن ياسر الجني وجد الرجل المشرك هرب لأنه علم أن الجيش كله قد استيقظ وفر بجنب. جاء عمار بن ياسر وجد جراح عباد بن بشر كلها تنزف، قال يا عباد لما علم الأمر لماذا لم تخبرني من أول سهم؟ كنت قادر من أول سهم أن تقطع وتخبرني. قال ما أردت أن أقطع سورة استغرقت فيها في ذكر ربي عز وجل، ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني بحراسة ثغري من ثغور المسلمين والله ما قطعت ولو خرجت روحي. وبقي حياً رغم أنه أصيب في مقتل، ولكن بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقي حياً إلى غزوة أو معركة اليمامة في حروب الردة ومات شهيداً. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يخشع في صلاته. اللهم اجعلنا من الخاشعين المخبتين الذاكرين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الصلاة وأن يهدينا سواء السبيل وأن يحفظنا بما حفظ به عباده الصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واحد عند الباب جاب واحد الطعام وقال لك الوالدة تعي توفت ليلة العيد. أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يجعل الجنة مثواها ومتقلبها وأن يجعلها بجوار النبيين والصديقين والشهداء الصالحين. كان أيضا واحد الإنسان لم يرد أن يذكر اسمه سرق متاعه، وهو يطلب منكم الدعاء أن الله عز وجل يبين الحجة، إن شاء الله يبين الحجة في هذه السرقة التي سرق فيها ماله. أسأل الله عز وجل أن يبين له الحجة والدليل وأن يرد إليه ماله ردا جميلا إن شاء الله. ادعو له الله عز وجل، فهو قد آلمه ذلك بعدما سرق ماله، فأسأل الله سبحانه عز وجل أن يرد عليه بخير إن شاء الله. وأسأل الله عز وجل أن يرحم زوجة الحاج قدور بكوش التي ماتت منذ أيام عديدة. أسأل الله عز وجل، ندعو الله عز وجل في هذا المسجد، أسأل الله عز وجل أن يرحمها وأن يجعل الجنة مثواها متقلبها ويجعلها من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يشفع فيها أعمالها الصالحة. اللهم إن كانت محسنة فجزها بإحسانها، وإن كانت مسيئة تجاوز عن سيئاتها. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وارحم جميع موتى المسلمين، كل من يحضر إلى هذا المسجد من بقاع هذه الولاية المباركة وأحيائها وأرجائها. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم، أن يحفظكم، أن يشد على أيديكم، أن يجعل لكم من كل ضيق فرجا وكل هم مخرجا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ بلدنا ويجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. كان أحد الطلبات يسيرة مواد النظافة والمعطرات ما زال يخصنا جماعة، كما اللومو هذا إيزيس ليديودوريزون، هذا ما عدناش باش نشروهم، ونحتاج هذه المواد النظافة دائما إلى هذا المسجد باش تسيبوا الرائحة طيبة والنظافة دائما. ما عدناش مواد النظافة ما عدناش باش نشروهم. الله يجزيكم لكاش وحسينين يعاونونا، الله يجزيهم خير الجزاء، الله يبارك فيكم إن شاء الله. وكان يخصنا واحد ليزيطاجور ميطاليك، بالك واحد يكونوش عنده زيادة باغي نديرهم في الصومعة، لأن عندنا واحد العتاد تاع المسجد وراه غير في الأرض، فمن الأفضل لو كان عندنا ليزيطاجور ميطاليك، هذا الرفوف تاع ألمنيوم ولا حاجة ولا حديد، باش نديرو في هذا الرفوف وباش تبقى الأمور نظيفة إن شاء الله. كذلك يخصنا طابل ميكساج اللي قلت لكم تاع الصوت، بالك كاش واحد من المحسنين عندنا واحدة ولكنها صغيرة وناقصة، واللي راها تخدم الآن كما قلت لكم راها في على وشك المغادرة ولا على وشك الرحيل، قادر في أي لحظة توقف لأننا رانا غير نرجعوا فيها ولكن ما ترجعش. ف إذا كانش واحد عنده طابل للميكساج والله يشريها والله عنده والله يشوف واحد عنده أوكازيون والله حاجة، لأن اللي جابها لنا النهار الأول هذه تاع المسجد الكبيرة جابها لنا غير واحد في سبيل الله، ولكن هذا هو هذا الأجهزة عندها مدة حياة دوريد في ما تقدرش تزيد فوق هذا الشيء، فتخصنا طابل للميكساج هذه. إذا كانش واحد بغي بدلنا عندنا واحدة صغيرة ويجيب لنا واحدة كبيرة ربي يجازي خير الجزاء. خصنا ما سعيدة أيضا كاش واحدين عندها إن شاء الله يبغي يتصدق بالماء احتاجوه جو المصلين والله ناس ضياف والله عندنا في المسجد الله يجازيكم خير الجزاء، ومواد النظافة الله يبارك فيكم. ما ننساش ندعو للنساء اللي هم ينظفوا المسجد والرجال أيضا متطوعين رغم قلتهم ولكن في القلة البركة. نشوف شحال رانا نصلوا وشحال رانا نتوضوا ولكن شوفوا الناس اللي هم ينظفوا شحال في بعض الأحيان. يا جماعة صلوا على رسول الله واحد شوف من أمة شحال تلقى واحد ينظف في المسجد، فجهاد كبير هذا، ولكن نسأل الله عز وجل أن هذه القلة فيها الخير وفيها البركة، وربي هيئنا كذلك ناس صالحين إن شاء الله يعاونون في هذا المسجد في نظافته، والاستمرار في النظافة والحفاظ على النظافة وبقاء هذا المسجد نظيف تحدي ورهان كبير ما هو سهل. شوفوا مساجد كانت كبيرة فراش جديد كيفاش وقع له، فنسأل الله عز وجل ربي هيئنا ناس من خير إن شاء الله دائما يقوموا مع هذا المسجد ينظفوا قوموا به. الله يفتح عليكم والله يبارك فيكم جميعا الله يجزكم خير جزاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.